من قيمة كام يوم قابلتك، من ساعتها بجيب في سيرتك، لا وبحلم بك وابقى مستنيك شوف وصلت لإيه. مش هخبي عليك هقولك إن أنا بموت فيك، وكلك رقة وبراءة لو في عجرة نفسي تحضني. مخدود ما ظنش يجي يوم وانساك بين ايديك.